بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. ومن على طريقهم يسير نعم الطريق إثره المسير، وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة. علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل. وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. علم القرآن أربع مئين، خمسون من علومه روينا، سبعون ألفا عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف. ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور، والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوط صار كالمرقش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نواصل ما ابتدأناه من الحديث عن حل رموز هذه المنظومة المسمات بنظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد تكلمنا في درس مضى عن بعض هذه الرموز، وانتهى بنا المطاف عند قول الناظم: وآله وصحبه والتابع وقارئ وكاتب وسامع. هنا عطف على ما سبق ذكره قبل ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن صلى عليه عطف بالصلاة على آله وصحبه والتابع للأصحاب. والآل هنا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وآله مضاف مضاف إليه، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهل العلم في ذلك قولان. فمنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أهل بيته وقرابته، ومنهم من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أتباع ملته مطلقا. والصواب في هذا أن يقال إن الاختلاف هنا يرد علينا فيما لو جاء ذكر الآل مطلقا دون أن يضاف إليه آل بيته. فمثلا لو قال الشخص اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم، فهنا يكون المراد بالآل أهل بيته، المؤمنين من أهل بيته، يكون المراد بالآل هنا المؤمنين من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأما عند الإطلاق إذا قلت اللهم صل على محمد وآله، فهنا الصواب أن المراد بالآل جميع المؤمنين من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أجمع الأقوال في هذه المسألة. فلا القول بالإطلاق على أن المراد بالآل هم مجرد أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا هم المؤمنون، وإنما يؤتى بالتفصيل، إن جاءت مجردة فالمراد به المؤمنون، فالمراد بها المؤمنون من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جاءت مقيدة أو مضافة إلى غيرها أو متبعة بغيرها فهنا يراد بالآل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم هم من هم غير قرابته صلى الله عليه وسلم كالصحابة ومن بعدهم، وهذا أحسن ما يقال في آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على القول بأن إذا جاءت بمعنى الآل الذين هم قرابته صلى الله عليه وسلم، فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، من يرجعون إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي جمهور أهل العلم، لأنه جاء في الصحيح عند مسلم وغيره في تحريم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم آل بيته على رأي الجمهور. وزاد في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك وغيرهما من المحققين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون أيضا في آله، وهذا هو الصواب، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين، وسبب تفضيلهم على من عداهم من آل البيت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جمعهم تحت كساء واحد وأوصى بهم ودعا لهم، فقالوا دل هذا على التفضيل. وبعض أهل العلم استثنى من هذا التفضيل خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم استثنى عائشة فقال إن هؤلاء لا يفضلون لا على خديجة ولا على عائشة لما ورد لكل واحدة منهما من الفضل العظيم، حتى اختلفوا في التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما من الأفضل، فمنهم من قال خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل، ومنهم من قال بل عائشة أفضل من خديجة. والصواب في هذا أن يجمع بين القولين، فيقال إن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة من جهة السبق في الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه في دعوته وما يواجه خلالها من المصائب والمشاق، وتكون عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة من جهة العلم والفقه في الدين، وهذا هو أقرب الأقوال وأجمعها بين الأحاديث التي وردت في فضل هذه وفضل هذه، وليس هذا هو محل بسطها وشرحها. ولذلك نبه السفاريني رحمه الله تعالى في نظمه إلى هذا القول فقال: وعائشة في السبق مع خديجة في العلم فافهم نكتة النتيجة. ومعلوم ما جاء عند مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من هاشم. فجاء الاصطفاء لبني هاشم، وهم من يدخل فيهم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم يرجعون إلى بني هاشم. ولذلك قال القائل: قريش خير بني آدم، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم. قوله هنا: وصحبه والتابع، أيضا هنا عطف بالصحب من جهة الصلاة والسلام عليهم. والصحابة هم الذين كانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعاصروه وسمعوا منه وآمنوا به. والصحابي معرفته تنطلق من خلال وضع الحد من قبل أهل العلم في من هو الصحابي وكيف يعرف الصحابي، هل هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من رآه وهو مؤمن به، أو من صحبه ومكث معه مدة، أو هو من روى عنه. لأهل العلم في ذلك أقوال متعددة، فمنهم من ذكر أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الحديث عن أو في كتاب مناقب الصحابة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم. ومنهم من قال إن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بمجرد اللقية أو الرؤية، وإنما اشترط أن يكون مصاحبا له. وعلى هذا فيكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يصحبه فإنه لا يكون صحابيا على هذا المعنى. ويدخل في ذلك مثلا طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه حديث ثم هاجر. ومنهم من قال إن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه عاما أو عامين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وبعضهم من قال أو روى عنه حديثا أو حديثين. وهذا ينسب لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ولكنه لا يصح عنه، بل الذي يصح عنه أو يثبت هو ما يوافق قول الجمهور. وقد أشار الحافظ العراقي في ألفيته إلى هذه المسألة فقال: رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت، وقيل إن طالت ولم يثبت. أرجح هذه الأقوال هو ما أشرنا إليه من القول الأول، إلى أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا من لقيه أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير باللقية أفضل وأسلم من التعبير بالرؤية، لأنه قد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو مكفوف البصر فلا يراه، فالتعبير باللقية أعم من التعبير بمجرد الرؤية. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن مؤمنا فإنه لا يعد صحابيا، فقد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من أهل الكفر ولا يدخلون في مسمى الصحابي. وقولهم ومات على ذلك، أي مات على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك من ارتد مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يدخل في مسمى الصحابي، لأنه لا بد أن يكون مؤمنا حال وفاته. لكن لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم حال ارتداده ثم أسلم بعد ذلك، فهذا على الصحيح أنه يعد صحابيا، لأنه ينطبق عليه التعريف أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا هو المشهور عن قول بعض أهل العلم المحدثين وغيرهم في ذكر قيس بن الأشعث الذي ارتد ثم عاد إلى الإسلام وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوه من الصحابة. وقوله هنا والتابعي، التابع هنا هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واختلف أيضا أهل العلم في تعريف التابعي، فمنهم من أنزل هذه المسألة كإنزالها في تعريف الصحابي، فقال بعض أهل العلم إن التابعي هو من رأى الصحابية وهو مؤمن ثم مات على الإيمان، وقال بعضهم هو من صحب الصحابي ولازمه وروى عنه. والصواب كالقول في الصحابي أن من لقي الصحابي وهو مؤمن فهو تابعي، سواء روى عن هذا الصحابي أو لم يروي عنه. والذين اشترطوا الرواية والصحبة ولم يشترطوها في الصحابي قالوا لما في الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف، فهي كافية، مجرد الرؤية كافية في كونه صحابيا لهذا الشرف. أما التابعي فليس هناك شرف شرعي في مجرد رؤية التابع للصحابي، ولكن الشرف في ملازمته والرواية عنه. ولذلك أشار أيضا العراقي إلى هذا بقوله والتابع اللاقي لمن قد صاحب، والتابع اللاقي لمن قد صاحب، فعبر بمجرد اللقيا بالصحابي. والتابعون أصناف قسمهم أهل العلم إلى طبقات، فبعضهم جعلها طبقتين وبعضهم جعلها ثلاث طبقات وبعضهم أوصلها إلى 15 طبقة، ولكن الأشهر عند أهل العلم أن طبقات التابعين 3: طبقة كبار التابعين، وطبقة متوسطي التابعين، وطبقة صغار التابعين. فكبار التابعين هم الذين رأوا الصحابة ورووا عنهم، وطبقة متوسطي التابعين هم الذين رأوا كبار التابعين ورأوا كبار الصحابة وأما الطبقة الثالثة وهم طبقة صغار التابعين فهم الذين رأوا طبقة كبار التابعين، وبعضهم يكون رأى طبقة يكون بعضهم رأى كبار الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغارا كأنس بن مالك وغيره رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، فصغار التابعين قد يرى بعضهم كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشهر طبقات التابعين. وبعض أهل العلم يدخل في تعريف التابعي من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهذا لا يعدونه صحابيا، وإنما قالوا مثل هذا يكون تابعيا لأنه لا يدخل في التعريف، وهو أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. ومثلوا لذلك بعبد الله بن أبي طلحة، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في هذا هل هو صحابي أو ليس صحابيا، والصواب أنه صحابي، والصواب أنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحنك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه لا ينطبق عليه التعريف في قولنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا وهذا طفل صغير ليس من أهل التكليف، فنقول هذا جرى مجرى الغالب، وإلا فالصغير هذا يحمل على أنه من أهل الإسلام، ولو مات فميتته ميتة أطفال الإسلام، أطفال المسلمين عفوا، فميتته ميتة أطفال المسلمين لأنه في أرض الإسلام ولأن والديه مسلمان، فيندرج تحت هذه الجملة فيكون مؤمنا وينطبق عليه هذا التعريف. فإذا عبد الله بن أبي طلحة يعد من الصحابة، يعد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله هنا وقارئ وكاتب وسامعي، هذا عطف أيضا على ما قبله، وهو أن الصلاة والسلام أيضا هنا موجهة إلى القارئ والكاتب والسامع. وبعض أهل العلم لا يرى أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الصلاة إنما تكون على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو على الصيغة التي جاءت في الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وآله. وبعض أهل العلم قالوا يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير آله، ووجهة نظرهم في هذا هو أن الآل على أحد الوجهين أعم من مجرد أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون القارئ والكاتب والسامع من المؤمنين هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كأنك صليت على آله. وقد يقول قائل يشكل علينا هنا كيف نجعل القارئ والكاتب والسامع من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من أهل ملته، الذين هم المؤمنون من ملته صلى الله عليه وسلم، ويعطفون على آله، فلا يعطف الآل على الآل، لكن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أولا لتخصيص الآل الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدرج بعد ذلك العموم. ومما يدل على جواز هذا قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقد تقدم معنا في غير ما درس إلى أن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الصلاة عليه، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأما في حق المؤمنين هنا فتحتمل الدعاء وتحتمل الرحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته أي يرحمكم على أحد التفسيرين، لكن إذا اجتمعت الرحمة مع الصلاة فحينئذ تكون الرحمة شيئا آخر يختلف عن الصلاة، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فتكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء أو الثناء، والرحمة هي الرحمة المعروفة. فهنا الناظم عم القارئ الذي يقرأ بأم عينه، وكذلك الكاتب سواء كان هذا هو كاتب النظم أو من يكتب مثل هذا النظم من بعده، والسامع هو من يستمع هذه المنظومة، فكأنه أتى بهؤلاء لئلا يخرج أحد من هذا الدعاء العام. ثم قال: ومن على طريقهم يسير، أيضا لم يقتصر على مجرد من قرأ وكتب وسمع هذه المنظومة، وإنما عمم أيضا حتى من لم يسمعوها أو لم يقرأوها فإنه يعمهم بهذا الدعاء وبهذه الصلاة والسلام عليهم. ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير، نعم الطريق إثره المسير. ونعم هنا فعل تفضيل، نعم الطريق إثره المسير. ونعم ونعمة وبئس هذه لأهل النحو توجيهان حولها، فمنهم من يجعلهما اسمين كالكوفيين مثلا، ومنهم من يجعلهما فعلين، ولعل الأقرب هو الثاني، ولعل الأقرب هو الثاني، لأنهما لو كان اسمين لا عمل الجر هنا الإضافة عملها، فقيل نعمة إذا دخل عليه حرف الجر يقال مررت بنعم الرجل، ويقال بنعم الرجل، بنعم الرجل. ومنه قولهم نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير. ومنه قولهم أيضا ما هذا بنعم الرجل. فهنا الناظم يصف هذا الطريق بهذا التفضيل، نعم الطريق، وهو طريق العلم والتعلم، ولا يكتفي أيضا بمجرد العلم والتعلم، وإنما يقول إثره المسير، حتى يبين أنه لا بد من الأمرين جميعا، لا بد من العلم والتعلم والعمل معا، فلا يكفي العلم دون العمل، كما أن العمل أيضا لا يمكن أن يتحقق على وجه المطلوب إلا بأن يسبقه العلم. ولذلك قال نعم الطريق إثره المسير. ثم قال: وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة. وخذ هنا أمر، لكنه ليس أمرا واجبا، وإنما أمرا توجيهيا، قد يكون التماسا أو ندبة أو نحو ذلك. علوما للفتى مهمة، قال علوما ولم يقل علما، ونحن نتكلم في علوم القرآن، وهنا علوم القرآن هي التي جاءت بمعنى الجمع بخلاف بقية العلوم، يقال علم الفقه وعلم العقيدة أو علم التوحيد، ويقال علم الحديث، علم المصطلح، علم الأصول، علم النحو، علم المنطق، علم اللغة، إلا في القرآن لا يقال علم القرآن، وإنما يقال علوم القرآن. ولم يأتي أحد ممن ألفوا في علوم القرآن وقد وصف كتابه بالعلم دون أن يجمع ويقول علوم، وهذا سيتضح فيما سيأتي بعد لما في القرآن من العلوم، ولأنه هو الجامع لعلوم الدين، وما من علم من علوم الدين إلا وهو مفتقر إلى كتاب الله جل وعلا، فلذلك سمي منذ أن ألف في علوم القرآن تقريبا في القرن الرابع إلى الآن، وكل من ألف في هذا الفن إنما يسميه علوم القرآن. والناظم هنا سار على مثل طريق أولئك، وخذ علوما للفتى مهمة، وصفها بكونها مهمة حتى يتنبه هذا القارئ أو السامع ويلقي سمعه ويكون حريصا كما قال وكن حريصا ساعيا بهمة. فجمع بين الحرص والسعي والهمة، وهذه أعلى ما يكون من مراتب طلب العلم، لأن الإنسان قد يكون حريصا لكنه لا يسعى، وقد يكون حريصا لكن ليس لديه همة، حريصا ساعيا لكنه لا يتصف بالهمة العالية في الطلب. ولهذا تجدون الناس في الطلب معادن، تجدونهم معادن. ونحن مثلا في هذه الحلقة لا نجزم بأن الجميع على فهم واحد لهذا الدرس، ولا على همة واحدة، ولا على حرص واحد، ولا على سعي واحد، فكل له جزء من هذا. ومنهم من يجمع بين هذه الأمور فتجد فيه الحرص والسعي والهمة في التعلم، لكن نقول أعلى مراتب الطلب هو أن تجتمع في المرء هذه الصفات: الحرص، ويتبعه بعد ذلك السعي لتأكيد هذا الحرص، ثم الهمة التي تعينه على الصبر على هذا الميدان وتحمل المشاق فيه، لأن العلم كما قيل أعطه كلك يعطيك بعضه، أعطه كلك يعطيك بعضه، فهو يحتاج إلى همة عالية لا تمل ولا تيأس ولا تستطول المدة الطلبية. قوله علم القرآن أشرف العلوم فهاك حد جملة الموسوم، هنا قال علم القرآن أشرف العلوم، لا شك أن كتاب الله جل وعلا هو أشرف الكلام، فكلامه سبحانه وتعالى كلام يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، وهو صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله جل وعلا، فاكتسب الشرفية هنا من كونه من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا اكتسب الشرفية من جهة العلوم لأنه هو أبو العلوم وهو مصدر هذه العلوم، فلذلك كان هو شرف العلوم كلها. وعلم القرآن هنا مضاف ومضاف إليه، ولا بد أن نعرف ما هو علم القرآن أو علوم القرآن، فنقول عادة المتكلمين حول تعريف كل فن أنه إذا كان هذا الفن مركبا تركيبا إضافيا فإنه لا بد في التعريف من أن يفرز هذا التركيب ويعرف كل على حدة، ثم يستخرج تعريف باعتباره مركبا إضافيا. فمثلا من يريد أن يعرف أصول الفقه لا يبدأ ويقول أصول الفقه هي كذا وكذا، وإنما يقول هذا التعريف مركب تركيبا إضافيا، فعندنا علم وعندنا أصول الفقه، فنفرد العلم ونبين ما هو العلم، ثم نبين ما هو أصول الفقه، ثم نركب من هذا التعريف وهذا التعريف تعريفا يجمع هذا العلم بكونه مركبا تركيبا إضافيا. كذلك المصطلح، عندنا العلم وعندنا كلمة مصطلح، فنعرف العلم ونعرف المصطلح ثم هكذا نركب تعريفا إضافيا. وهكذا في علم اللغة، وهكذا في علم الحديث، وهكذا في علم التفسير. فإذا إذا أردنا أن نعرف علم القرآن فنقول أولا نفصل هاتين الكلمتين المضاف والمضاف إليه، ونقول أولا تعريف العلم، وقد سبق معنا في الدرس الماضي في منظومة سراج الخيول تعريف العلم، فلا داعي لإعادته سواء كان التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي، وكذلك أقسام العلم. أما القرآن فالقرآن عرفه أهل العلم بطريقين أو بحدين، أو بتعريفين. التعريف الأول هو التعريف المختصر، والتعريف الثاني هو التعريف المطول. أما التعريف المختصر فقالوا القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فأتوا بجمل ثلاث هنا: هو كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته. فقوله قولهم كلام الله هنا خرج به ما دون كلام الله جل وعلا ككلام البشر وكلام الملائكة وكلام الجن، بل وكلام الجمادات مثلا التي وردت فيها أحاديث أو نصوص أنها تكلمت. فيكون هنا قول كلام الله أي كلام الباري جل وعلا المنزل على محمد حتى يخرج به كلام الله الذي نزل على غير محمد، كالتوراة مثلا التي نزلت على عيسى عليه السلام، كالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وكالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وكالزبور التي أنزلت على داود عليه السلام، وكصحف إبراهيم التي نزلت عليه. فهذه كلها كلام الله جل وعلا. فقولهم المنزل على محمد حتى يخرج به هذه الكتب فلا تدخل تحت مسمى القرآن، وإنما هذه قيل لها التوراة، وهذا الإنجيل، وهذا الزبور، وهذا صحف إبراهيم. المتعبد بتلاوته، وهذا القيد لأجل أن يخرج الكلام الذي لا يتعبد بتلاوته. فعندنا مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث هو ليس كلام الله جل وعلا، ولكن إذا أتينا من مطلق الكلام فإنه ليس متعبدا بتلاوته، أو أن نأتي بنفس كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله سبحانه وتعالى منه ما يكون قرآنا وهو المتعبد بتلاوته، ومنه ما ليس كذلك كوحي الله جل وعلا للملائكة والأنبياء، وكلام الله جل وعلا الذي يخاطب به المؤمنين يوم القيامة، فهذا ليس متعبد بتلاوته حينما تقرأه في أحاديث أو نحو ذلك، فهذا ليس متعبدا بتلاوته. وكذلك الحديث القدسي فهو منسوب إلى الله جل وعلا لكنه ليس متعبدا بتلاوته، والتعبد بالتلاوة إنما جاء في القرآن كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا القرآن فقط هو الذي تؤجر على قراءته لأنه كلام الله، ولكن قد تؤجر على قراءة أخرى لا من باب التعبد بها، وإنما من باب المعنى الخارجي الذي ترتب عليه. مثل ماذا؟ نحن الآن نقرأ هذا الكلام ونؤجر عليه، لكن هذا الأجر ليس على مجرد هذه القراءة أو التلاوة، وإنما من جهة كونه طلبا للعلم وتعلما واستفادة. فنحن نجلس هنا ونقرأ، ومجالس العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليهم السكينة، فهذا أجر، لكن ليس التعبد هنا لذات الكلام أو الحرف، وإنما لأمر خارج عنه وهو الأثر المترتب الذي هو العلم والتعلم وذكر الله جل وعلا. بخلاف القرآن فإن مجرد التلاوة حتى لو لم تفهمها فإنك تؤجر على قراءة هذا الحرف. ولذلك الحديث القدسي ينسب إلى الله جل وعلا، فيقال قال الله عز وجل، لكنه لا يتعبد بتلاوته، فلا يأتي شخص ويقول أنا أدرجه تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، لا، لأن أهل العلم اختلفوا أيضا في التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وهل الحديث القدسي هو نص كلام الباري جل وعلا أم لا، على خلاف عندهم في ذلك. وهذا هو التعريف المختصر، ومنهم من طول في ذلك فقال القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزل به جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس. وهذا تعريف مطول يكفي عنه التعريف القصير السابق. وأما الأصل اللغوي للقرآن فهو من القراءة، وهي أو القرن، جاء الجمع بين الشيئين، فكأن القارئ هنا يجمع هذه الحروف، يجمع بينها فيكون قرآنا، ولذلك سمي القارن قارنا لأنه يجمع بين نسكين. وكذلك من يقرن مثلا في طعامك الذي يقرن بين تمرتين أو نحوها، فيسمي قرانا للقرن بين الشيئين. إذن هذا هو تعريف القرآن منفصلا. ولأجل أن نكون تعريفا على هذا التركيب الإضافي فنقول علوم القرآن هي التي أتى بها المؤلف هنا. قال فهاك حد جملة الموسوم. حد، الحد هنا جزء من جزئي التعريف. إذا أردنا أن نعرف شيئا تقول مثلا عرف الطهارة، عرف الصلاة، عرف كذا وكذا، نقول هذا التعريف يمكن أن يكون بصورة تسمى الحد، ويمكن أن يكون بصورة تسمى الرسم. وأضرب مثالا حتى يتضح، لأن هذه المسألة قد ترد على بعض طلبة العلم لا سيما عند الأصوليين. إذا قلت لك مثلا عرف لي المسجد الحرام، فيمكن أن تعرف لي هذا المسجد بأحد التعريفين، إما بالحد وإما بالرسم. الحد هو أن تقول لي المسجد الحرام هو تلك البقعة التي توجد في مكة وبها الكعبة، وبها الكعبة، فهنا بالحد بينت ما هو المسجد الحرام. ويمكن أن تعرفه بالرسم، والرسم هو الأثر المترتب وليس هو الماهية، فتقول مثلا المسجد الحرام هو الذي من صلى فيه صلاة كانت بمئة ألف فيما سواه. فهنا أنت عرفت لي بالرسم، يعني بالنتيجة والأثر، وما عرفت ماهية هذا. إذا قلت لك عرف لي المنزل، فتقول المنزل هو المكون من كذا وكذا، والذي يسكن فيه المرء وإلى آخر، وتبين ماهية هذا المنزل. ويمكن أن تعرفه بالرسم بالأثر، تقول مثلا المنزل هو الذي يؤوي الإنسان، أو هو الذي يستقر فيه الإنسان. فإذا المؤلف هنا لم يرد أن يخوض كما خاض بعض الأصوليين فيجعلون التعريف بالرسم كتعريفهم مثلا في الواجب، قالوا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فأراد أن يأتي بالتعريف الواضح وهو الذي يكون بالحد، فقال فهاك حد جملة الموسوم، يعني الذي وسم بعلوم القرآن. ثم قال وهي عبارة، أي كلمة علم القرآن، قال وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب. ثم زادوا، فهنا جمع عندنا أمورا متعددة كلها تدل على المراد بعلم القرآن. فإذا علوم القرآن هي، أو علم القرآن هو العلم الذي يبحث أمورا كثيرة من الأمور المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، كالنزول والمكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل، ونزول القرآن جملة واحدة ونزوله مفرقا، وكيفية أداء القرآن باللسان فيدخل في ذلك النطق وما يتعلق به كالكتابة، وكذلك الجمع، يعني جمع الترتيب، جمع القرآن ومتى كان هذا الجمع، وكذلك ترتيب القرآن وهل هو توقيفي أو غير توقيفي وغير ذلك، لأن الحصر هنا يستعصي أن يجمع في مثل هذا النظم لأنه كثير كما سيأتي مما قال ابن العربي رحمه الله تعالى. فإذا نقول علوم القرآن هي المباحث التي تتحدث أو تبحث أسباب النزول، والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل، والنطق والكتابة والجمع والترتيب والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإعجاز وهكذا، كل الأشياء المتعلقة بالقرآن هذه تسمى علوم القرآن. فالمؤلف هنا أشار إلى هذه الأمور جملة، وسيأتي لكل مسألة فصلا مستقلا بإذن الله تعالى. ثم قال والجمع والترتيب، ثم زادوا، يشير إلى أن بعض أهل العلم زادوا على هذا الكلام شيئا ينسب إلى من قال ثم زادوا مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. يشير إلى أن هناك قولا يعزى إلى ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن في التفسير، في تفسير آيات الأحكام المشهور، إذ له كلام جيد حول ما يتعلق بعلوم القرآن وعدد مباحث علوم القرآن. مقال صاحب الكتاب العربي، قوله صاحب الكتاب العربي الكتاب المشهور في تفسير القرآن الذي ذكرته آنفا، العالم الشهير بابن العربي أبو بكر ابن العربي المالكي، مالكي المذهب. ماذا يقول ابن العربي؟ يشير الناظم إلى قوله فيقول علم القرآن 400، 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموعة في 4 كي تستبين جملة المتبعة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام طويل، لكن ما معنى هذا الكلام؟ ابن العربي يقول إذا أردنا أن نبين ما هي المسائل المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، فإننا نقول إن القرآن أو إن عدد حروف القرآن هي 77,450 حرف، 77,450 حرف، كلمة، وهذه الكلمات كل كلمة لها 4 أوجه في نظر ابن العربي، لها معنى ظاهر من خلال القراءة المجردة، ولها معنى باطن خفي ليس مناقضا للظاهر، ولكن مما يحصل من خلال التفقه حول معنى هذه الكلمة، ويكون لها حدا ومطلعا. الحد هو ما ذكرناه التعريف، والمطلع هو ما يقوم مقام الرسم، يعني النتيجة والثمرة. فمثلا تأتي بكلمة الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا جزء، الصلاة كلمة من كلم القرآن، فعلى قول ابن العربي هنا يكون هذه لها 4 أوجه الكلمة، المعنى الظاهر الصلاة، وهي مثلا إذا قلنا عند الإطلاق هي الدعاء، فيكون لها معنى آخر وهو المعنى الشرعي، وهي الصلاة التي تفتتح بالتكبير، الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويكون لها أيضا ظاهرا حدا ومطلعا. الحد هو أن تعرف الصلاة، والمطلع هو الأثر لهذه الصلاة. فصارت هذه الكلمة لها 4 أوجه في الفهم. فإذا تضرب 77,000 450 تضربها في 4 فكم يكون؟ تكون النتيجة 309,800. فهذه العدة هي عدد علوم القرآن. فانظروا عظم هذا الكتاب كيف يكون عدد علومه بهذا المبلغ. وهذه إشارة لطيفة من ابن العربي رحمه الله تعالى. إذن قال: علم القرآن 450 من علومه روين 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموعة في 4 كي تستبين جملة المتبعة، أي كي تتضح الجملة وتعرف العدة على حقيقتها، لأن العدة الأولى مذكورة في هذه الأبيات، وما عليك إلا أن تجمع، لكن يبقى عليك أن تضرب هذا المجموع في 4 فيتضح لك جملة المتبعة، يعني المتبعة بهذا الحديث، وهي 309,800 علم للقرآن. وبعضهم يزيد على ذلك، وبعضهم يزيد على ذلك. ثم قال الناظم: وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. هنا يشير إلى بداية ظهور علم القرآن، ومتى بدأ التدوين أو الحديث والجمع لعلوم القرآن على أساس أنها فن مستقل. الحقيقة الذين تكلموا عن هذا الأمر أطالوا واستقصوا في هذه المسألة أمورا كثيرة، لكن هم على قسمين: منهم من توسع، ومنهم من اقتصر على أقل من ذلك. الذين توسعوا أخذوا يذكرون كل من تكلم عن شيء يتعلق بالقرآن، فالذي مثلا ألف في إعجاز القرآن أدخلوه ممن ألف في علوم القرآن، والذي تكلم عن الناسخ والمنسوخ في القرآن أدخلوه في ذلك، والذي تكلم عن أمثال القرآن أدخلوه في ذلك، والذي تكلم عن القراءات هكذا، وعن عجائب القرآن إلى آخره، فعدوا من ذلك جملة كثيرة من أهل العلم. أما الصنف الثاني من المتتبعين والمستقرين لذلك، فإنهم لم يلتفتوا إلا إلى من ألف علما مستقلا بمسمى علوم القرآن. ومن هنا اختلفوا: من هو أول من ألف في علوم القرآن؟ من هو أول من ألف كتابا جامعا جمع علوم القرآن بهذه الكيفية؟ قال الناظم: وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. هنا بيّن أن بداية التدوين لعلم القرآن كفن مستقل كان في رابع القرون، يعني في القرن الرابع بعد 100. ثم أراد أن يبين من هو هذا الذي ابتدأ هذا التأليف. قال: والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. هذا المرزبان هو محمد بن خلف بن المرزبان، وتوفي 309، وله كتاب سماه الحاوي في علوم القرآن. فقال بعض أهل العلم إن هذا هو أول من ألف في علوم القرآن، وذهب بعضهم إلى أن هناك من ألف تأليفا مستقلا لهذا الفن، وهو علي بن إبراهيم الحوفي المشهور بالحوفي، وهذا كان في توفي في 430. ورجح صاحب مناهل العرفان إلى أن الحوفي هو أول من ألف، وتبعه في ذلك من جاء بعده، وقالوا إن أول من ألف في علوم القرآن هو الحوفي في كتاب أسماه البرهان في علوم القرآن. ولكن عند التحقيق والسبر يظهر أن أول من ألف في ذلك هو من ذكره الناظم، في قوله المرزوبان، فهو أول من ألف، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه ثابت عن هذا الكتاب الحاوي في علوم القرآن، وهو قد توفي 309، وأما الحوفي فقد توفي 430، فلا يمكن أن يكون التالي هو أول من ألف وسابقا على وسابقا لمن سبقه. الأمر الثاني أن الذين قالوا كصاحب المناهل، الذين قالوا إن الحوفي هو أول من ألف، هؤلاء وقعوا في غلط، فقد صحف لديهم عنوان كتاب الحوفي فقالوا اسمه البرهان في علوم القرآن، والصواب أن اسمه البرهان في تفسير القرآن، البرهان في تفسير القرآن، فدل هذا على أن التصحيف هو محل اللبس، ويكون إذن عندنا الصواب هو ما ذكره الناظم أن أول من ألف في علوم القرآن فنا على أنه فن مستقل هو المرزبان محمد بن خلف رحمه الله تعالى بكتابه بسفره بكتابه المعروف باسم الحاوي، الحاوي في علوم القرآن. ثم قال الناظم وبعده أبو الفرج والزركشي ثم السيوطي صار كالمرقشي. هنا أشار إلى أنه جاء من بعد المرزبان أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد ألف في ذلك كتابا عظيما سماه فنون الأفنان في علوم القرآن، ثم جعل لهذا الكتاب مختصرا سماه المجتبى، ثم جعل المجتبى أيضا مختصرا سماه مجتبى المجتبى. وأبو الفرج جاء بعد المرزبان، فكان ممن تلاه في التأليف وألف في ذلك كتابه المشهور. وبعضهم نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو أيضا بعد المرزبان في المئة الرابعة، نسب إلى أبي الحسن كتابا أيضا في علوم القرآن. ثم بعد أبي الفرج جاء الزركشي بدر الدين الزركشي، وله كتاب في هذا اسمه البرهان في علوم القرآن، وهو من أجمع الكتب. ثم جاء بعد بدر الدين الزركشي السيوطي رحمه الله في القرن العاشر، وألف كتابا جمع فيه جمعا عظيما حوى في مجمله أكثر ما ذكره السابقون له، وسمى هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وهو من أجمع ما كتب في ذلك لأنه جاء متأخرا وأخذ من كل من سبقه، وكان جل اعتماده على كتاب بدر الدين الزركشي الذي هو البرهان في علوم القرآن. وقوله ثم السيوطي صار كالمرقشي، يعني أن الذين سبقوا السيوطي هم أصحاب التأصيل لهذا الفن، وأما السيوطي فهو أقرب وأشبه ما يكون بالجامع الذي أخذ من كل جيد ما عنده، ولذلك وصفه الناظم هنا بقوله صار كالمرقشي وليس كالمؤصل. كالمرقش يعني هو المزخرف والمزين لهذا العلم في كتابه حينما جمع من أقوال من سبقه. وهذا يحصل في كثير من الفنون، تجدون المتأخرين يجمعون مقالات من سبقهم في ذلك، وقد يتميز بعضهم بالتحقيق والتأصيل إضافة إلى جمعه، وبعضهم يقتصر على مجرد الجمع. فعندنا مثلا في الحديث تعرفون الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري جمع كثيرا من الشروح فيه، لكنه أضاف إلى ذلك أيضا تحقيقات مهمة جاءت من قبل فقهه وعلمه في الحديث. تجدون في الأصول مثلا كتب متقدمة هي أصل في التأليف، ثم جاء متأخرين كالرازي مثلا والآمدي في الإحكام، جمع كتب من سبقه وصاغها في مثل هذا الكتاب. فالسيوطي كغيره في مثل هذا جاء متأخرا فجمع أقوال من سبقه في هذا الفن وجعله في هذا الكتاب الكبير العظيم، كتاب الإتقان